وهو عبارة عن تمر ماء بارد. فسماه النبي عليه الصلاة والسلام نعيم، ولا ينبغي أن الإنسان يزهد فيه حتى ولو كان تمر، فالنبي سماه نعيم وقال لا تسألن عن هذا النعيم يوم القيامة. فأخبر أن هذا الإنسان ينبغي له أن يحمد الله وأن يشكره على أي طعام تيسر له، لأنه المرء يكفيه ويقيم عوده ويقيم صلبه ما تيسر له من طعام، فلا ينبغي أن يعيب شيئا من الطعام بل يحمد الله، لا سيما إن كان ضيفا. إذا استضاف أحد أو كان مثلا في طريق واستضاف شخص وقدم له مثلا ما عنده، لا ينبغي أن يعيب هذا الطعام ولا ينبغي أن ينتقد، لأنه هذا أتى لك بالميسور، فلا ينبغي أنك تشق عليه وأن تطلب منه فوق ذلك ما تدري ماذا حالته. ثم أيضا أنت محتاجين إليه كل ما تيسر، وإذا لم تشتهي ولكن لا تتكلم به. فهكذا ولا أنت أيضا لو استضافك شخص مهما كانت حالته ومهما كانت منزلته لا تتعب نفسك في البحث، قدم له الميسور اللي عندك. هذا هدي عليه الصلاة والسلام، أنه لا يتكلف شيء غير موجود ويرح يبحث عنه، ولا يدخر موجود، فالموجود يقدمه. ولذلك يقول بعض الشعراء في هذا الموضوع: ابذل قدم طعامك وابذله لمن دخل. فأنت تقدم الطعام وتبذله ولا تستحقر أي شيء، قدم طعامك وابذله لمن دخل، واعزم على من أبى، لازم عليه بالأكل، واعزم على من أبى واشكر لمن أكل، ولا تكن ساملي العرض محتشما من القليل، فلست الدهر مكتملا. ولو كان قليل لا تحتشم منه ولا تستحي، قدم ما لديك، فالمرء مهما كان ما هو دواما قدرته بيده، يكون ساهل له قدره يقدم الشيء الكثير والطيب، ويكون له حاله يقدم ما استطاع. هكذا ينبغي وينبغي. ولذلك يقول أهل الحكمة: أعقل الناس أعذرهم للناس. اللي يعذر الناس هذا هو العاقل، واللي ما يعذرهم ليش كذا ليش كذا ليش كذا هذا ما ينبغي. فمهما كان من الأكل الإنسان يأكل منه إذا اشتهى، ولا ينبغي أن يعيبه لأنها كلها نعمة من نعم الله، ولا أيضا تستقل ما قدم لك، ولا ينبغي لك أن أيضا تعيب من قدم لك الطعام، لا الطعام ولا من قدم الطعام. فهذا من الآداب الشرعية والآداب التي كان يتصف بها صلى الله عليه وسلم ويعلمها أمتنا. وما عاب طعاما قد بل إن كرهه تركه وسكت، وربما قال أجدني أعافه، أجدني أعافه نعم، مثل ما لما قدم له حطب قال أجدني أعافه، ثم بين سبب أنه يعافه وأنه ما اعتاده، يقول إن هذا مو موجود في بلادي وفي أرض قومي ولا اعتدت أني أكله. نعم، أي لا أشتهيه. وكان يمدح الطعام أحيانا كقوله: نعم الإدام الخل، لمن قال ما عندنا إلا الخل. نعم، أثنى على الخل وقال نعم الإدام الخل، لأنه لما قال ما عندنا إدام إلا خل، فقال النبي نعم الإدام الخل، الخل شيء طيب ونعمة. حول إذا ما كان عندك مثلا تأدمه بلحم ولا تأدمه بمرق ولا تأدمه عندك خل، يكفي الخل، نعم الإدام الخل، لأنه ما هو على كل حال أنه يعني الإنسان موجود عنده مثلا كل شيء من مثلا من السمن ولا من اللبن ولا مثلا من الزبد ولا من اللحم، ما يتوفر لكل واحد، فهو الخل ربما يكون أيسر وأرخص، فقالوا ما عندنا الخل، كان نعم الإدام الخل. فلا ينبغي لي أن يعيب شيئا من الطعام وإن كان خل، ولو كان من الخل مثلا ربما ما كل الناس يستطيبه، ولا فهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم الإدام، فهذه النعمة الله سبحانه وتعالى ما ينبغي يعيبها الإنسان. نعم، تطيبا لقلب من قدمه لا تفضيلا له على سائر الأنواع. نعم، ما فضله على غيره، لكنه تطيبا لخاطر من قدمه، كان نعم الخل، يعني الخل نعمة من نعم الله، نعمة من نعم الله يجبر خاطره. نعم، وكان إذا قرب إليه الطعام وهو صائم قال إني صائم. نعم، هكذا قدم إليه الطعام عليه الصلاة والسلام وهو صائم ما يريد أن يأكل، فهو ما يتركه يسكت، لأنه إذا تركه وسكت يكون في نفس صاحب الطعام بعض الشيء، يقول ما يبين ولا ما يبي طعامي. فالنبي عليه الصلاة والسلام علل له وبين له أنه لا يقول بنفسك شيء، إني صائم ما أقدر أكل. فإذا قلت أنه قال النبي عليه الصلاة والسلام أني صائم، لأنه لو تركه النبي ولا أكل ولم يخبره بالسبب صار في نفسه بعض الشيء. فالنبي عليه الصلاة والسلام أحرص ما يكون على تطيب خواطر الناس وعلى تطيب نفوسهم، فقاله النبي أني صائم. وأمر من قدم إليه الطعام وهو صائم أن يصلي أن يدعو لمن قدمه. نعم أن يصلي، يعنى يصلي يدعو لصاحبه. إذا قدم الطعام ولا يأكله دعا له بالبركة وجزاك الله خير وكثر الله خيرك لكن أنا صائم. فهذا معنى يصلي يعني يدعو، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم، أي أدعو لهم إن دعاءك سكن لهم. فإذا قدم الطعام ولم يرد أن يأكل لأنه صائم يصلي عليهم يعني يدعو لهم بالبركة وبالخير ويخبرهم أنه صائم. نعم أن يدعو لمن قدمه وإن كان مفطرا أن يأكل منه. فإذا دعي إلى طعام، إذا كان مفطر فينبغي أن يتناول منه ما يستطيع، جبر الخاطر من قدمه يأكل ما يستطيع من هنا. فإذا دعي إلى طعام وتبعه أحد فعلم به رب المنزل فقال إن هذا تبعنا فإن شئت أن تأذن له وإن شئت رجع. نعم هذا كيف من الآداب الشرعية التي قل من يعمل بها من الناس اليوم، وهو أن الإنسان مثلا لو دعاك أخاك أنت وقال لك مثلا جيب معك واحد أو جيب معك اثنين أو ثلاثة وسماهم فلان وفلان ثم ذهبت إليه ثم قدر واحد من أصحابكم رافقكم، فأنتم إذا وصلتم إلى صاحب المحل تقول والله جيتنا وفلان لن دعينا وهذا فلان ما دعوته وهو معنا اليوم، تحب أنه يدخل ولا يرجع؟ هذا من السنة. والنبي قال الكلام هذا لما تبعهم واحد، وقف النبي وقال حنا حضرنا لديك وهذا تبعنا فإن أذنت له. قال هذا له يا رسول الله اللي جاي منك بهذا له زيادة، فرحب به ودعا. هذا من الأداب الشرعية، لأنه ربما أنك تحرج صاحبك، ولهم من المستحسن أن إنسان مثلا يدعوك أو أنت أو اثنين أو يقول لك جيب معك ثلاثة أو أربعة أو خمسة يحدد لك العدد ثم أن تروح وتجيب أكثر من العدد، لأنك تحرج ربما أنه إنما استعد على مقداركم. فهي مثلا دعاك أنت وأربعة معك ستة وخمسة ثم تروح وتجيب معك مثلا عشرة أنفار أو خمسة عشر نفر، هذا مضايقة له ربما يكون أنه ما استعد لكم كلكم، فلا ينبغي هذا. ولذلك النبي لما جمعه واحد قال صاحب البيت معنا زايد واحد تبعنا فإن أذنت ولا رجع فأذن له. هذا من آداب من الآداب الشرعية التي ينبغي للإنسان أن يتأدب بها. أنا وكان يتحدث على طعامه كما قال لربيبة سمي الله وقل مما يليك. كان عليه الصلاة والسلام وهو يأكل ربما تكلم، ما هو بيأكل ويسكت، يعني يجوز أن الإنسان يتكلم له على الطعام بالكلام المباح. النبي عليه الصلاة والسلام كان يأكل ويسمي ويرشد الناس ويعلمهم بالآداب وهو يأكل صلى الله عليه وسلم. فإنه لما جاءه عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه وهو يأكل معه قال له النبي وهو يأكل النبي ولما جلس معه قال يا غلام سم الله وكل مما يليك، فتكلم بهذا الكلام النبي عليه الصلاة والسلام وهو يأكل. نعم وكذلك أيضا ينبغي للإنسان في حال الأكل إذا حمد الله وكرر الحمد والشكر والثناء على الله فهذا مناسب، لأنه قيل للإمام أحمد رحمه الله هل يستحب أني أتكلم على الطعام أني أحمد الله وأشكر وأنا أكل أو أسكت؟ فقال الإمام أحمد رحمه الله أكل وحمد خير من أكل وسكوت. فإذا كنت تحمد الله وتثني عليه وتشكر على هذه النعمة هذا أفضل من كونك تأكل وانت ساكت. فيجوز أن تتكلم بحمد الله والثناء عليه والشكر، أو كذلك تعليم جاهل أو إرشاد أو ندى أو تنادي شخص ليجي يأكل معك أو تناول مثلا من الطعام وتعطي مثلا، فهذا كله مما هو من الآداب الشرعية المباحة الجائزة. وربما كان يكرر على أضيافه عرض الأكل عليهم مرارا كما يفعله أهل الكرم. نعم ربما يكرر، ربما يأكل معه الناس، ثم مثلا يرى شخص مثلا إما يحس منه بعض الحياة أو يحس منه بعض الخجل أو نحو ذلك، فيكرر عليه كل يا فلان كل يا فلان، ويناول بعض الشيء. هذا من طبائع الكرام ومن خصال أهل الكرم، أنه يكرم من حوله، ولا سيما إذا كان هو صاحب المنزل. صاحب المنزل ينبغي أن يتصف بهذا، لأنه يتصف بهذا تنشرح صدور الآكلين ويشوفون منه محبتهم لأكل طعامه، وتنشرح صدورهم. أما إذا مثلا قدم الطعام وجلس وهو مقطب أو لا ينطق أحد، أو مثلا ربما يكون في نفوسهم أنهم تتأسفن على هذا. فإذا مثلا كل يا فلان وقدم هذا، وأنت يا فلان ليش ما تأكل يا فلان، وكل يا فلان ويقدم هذا ويقدم هذا، فهذا يحسون منه بالانشراح ويحسون منه بالسرور، ودليلا على الكرم ومحبة من الناس يأكلون ما عنده. هذا من صفات الكرام ومن صفات السمحاء ومن حسن الأخلاق. كما في حديث أبي هريرة في اللبن، وكان إذا أكل عند القوم لم يقل. نعم، كما في حديث أبي هريرة في قصة اللبن، النبي عليه الصلاة والسلام في القصة المشهورة، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان محتاجا إلى الطعام، وكان جائع عليه الصلاة والسلام، وكان عنده أبو هريرة رضي الله عنه، وأبو هريرة في تلك الساعة جائع مرة، فأتى إنسان له بقدح فيه لبن للنبي عليه الصلاة والسلام، فلما جاء فرح أبو هريرة بهذا لعله يناله منه شيء، فلما نظر إليه النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا أبا هريرة ادع لي أصحاب الصفة. أصحاب الصفة يصلون أحيانا إلى 70 وأحيانا إلى 80، فأبو هريرة ما لابد أن يمتثل أمر الرسول، راح يدعيه وهو رايح ويقول بنفسه عليه الصلاة والسلام. الله سبحانه وتعالى حكيم عليم، وربما أن الله سبحانه وتعالى أوعز إلى نبيه أو أوحى إليه، لأنهم كلهم محتاجين وكلهم. والنبي عليه الصلاة والسلام، وأن الله النبي سأل الله سبحانه وتعالى البركة، فجاء أهل الصفة، فلما جاء أهل الصفة قال ليدخل 10، فدخل 10 وأعطاهم من اللبن حتى شربوا واحدا واحد وروا وخرجوا. قال ليدخل 10، فدخل 10 فشربوا منها القدح الواحد، قدح واحد، شرب 10 وخرج، شرب 10 وخرج، وعشرة وعشرة لين خلصوا، والقدح كما كان ما نقص. فهذه معجزة من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، من معجزات عليه الصلاة والسلام معجزاته كثيرة، فهذه منها. فلما انتهى والقدح باقي على ما كان عليه، ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة: لم يبقى إلا أنا وأنت يا أبا هريرة، اشرب يا أبا هريرة. قال اشرب. قال لا اشرب. فشرب أبو هريرة. فلما شرب أبو هريرة، النبي ربما أنه أحس بأن أبا هريرة تأثر بعض التأثر لما أمره أن ينادي أصحاب الصف، فقال اشرب يا أبا هريرة. فشرب أبو هريرة ثم ناوله النبي، فقال اشرب يا أبا هريرة ثاني، فشرب أبو هريرة، ثم قال له في الثالثة: اشرب يا أبا هريرة، اشرب يا أبا هر. فقال أبو هريرة: والله لا أجد له مساق يا رسول الله. فلما قال هذا أخذه النبي وشربه وانتهى عليه الصلاة والسلام. فهذا في حسن خلقه عليه الصلاة والسلام، كيف قدم هؤلاء على نفسه، وكيف أيضا معاملته لأبي هريرة يشرب ويلزم عليه مرة ثانية ويلزم عليه مرة ثالثة حتى يشرب، حتى أنه ما استطاع أن يشرب، ثم يقوم عليه الصلاة والسلام ويشرب هو آخرهم عليه الصلاة والسلام. هذا فيه كرمه وفيه حسن خلقه صلى الله عليه وسلم، وفيه هذه الآية الكبرى المعجزة التي من معجزاته عليه الصلاة والسلام، كيف إناء واحد يعني بقدر ما تحطه على راحك وتشيله بيدك كفى أكثر من 70 رجلا. فهذه نعمة، وهذا آية من آيات الله، وهذه معجزة من معجزاته عليه الصلاة والسلام، وعلامة من علامات نبوته ومن دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام. نعم، كما في حديث أبي هريرة في اللبن، وكان إذا أكل عند قوم لم يخرج حتى يدعو لهم. وذكر أبو داود. نعم، هكذا، هذا من أدب الطعام، أنه إذا أكل عند قوم ما يخرج حتى يدعو لهم عليه الصلاة والسلام. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فهؤلاء الناس الذين مثلا دعوك وشاركتهم في طعامهم وبروك بهذا الأكل، ينبغي أن تقابلهم بالإحسان، فتدعو لهم بالخير، تدعو لهم بالبركة، وهكذا ينبغينا. وذكر أبو داود عنه في قصة أبي الهيثم فأكلوا فلما فرغوا قال أثيبوا أخاكم. قالوا يا رسول الله وما إثابته؟ قال إن الرجل إذا دخل بيته فأكل طعامه وشرب شرابه فادعوا له فذلك إثابته. نعم، لما أكلوا قال أثيبوا. الثواب هو يعني معناه إعطاء الأجر، لأنك تعمل الله سبحانه وتعالى إذا عملت صالح يثيبك يعطيك أجر حمسك، فالثواب معناه الأجر. قال أثيب، لما أكلوا قال أثيبوا أخاكم. قالوا مش كيف نثيب أخاكم؟ قالوا ادعوا له. ولذلك جاء في الحديث الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلى الله عليه وسلم من صنع معروفا لأخيه فقال له جزاك الله خيرا فقد أبلغ الثناء، يعني دعا له عمل معه معروف أو أهدى إليه شيء أو كذا وقال جزاك الله خيرا فقد دعا له. وإذا دعا له هذه من المكافأة، لأنه إذا إنسان أهدى إليك شيء فكافئه بمقدار هديته أو أزيد من هديته، وإذا لم تجد شيء فتدعو له حتى ترى أنك قد كافأته بالدعاء. نعم. وصح عنه أنه دخل منزله ليلة فالتمس طعاما فلم يجده فقال اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني، وكان يدعو لمن يضيف المساكين ويثني عليهم. نعم، كان النبي عليه الصلاة والسلام يسأل الله سبحانه وتعالى ويلتجي إليه في كل صغير وكبير، ولا يكون الإنسان مثلا غافل أو هم نفسه أو يفكر بالحيل ماذا يعمل ماذا يصنع، لا، يلتجي إلى الله سبحانه وتعالى ويسأل الله عز وجل يسهل أموره من كل شيء حتى أكل شؤاكله وشربه، إنه يسأل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ له ذلك وأن يبارك له فيه. ولذلك كان بعض السلف رضي الله عنه يقول والله إني لا أسأل الله كل شيء، حتى لو انقطع شس نعلي انقطع شس أسأل الله يعينا على إصلاحه، وهو شيء بسيط، لأنه وإن كان قليل إذا ما أعانك الله سبحانه وتعالى ما استطعت أن تعمله. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول اللهم أطعم من أطعمني واسقي من أسقاني، يدعو المين كل من عمل معه خير عليه الصلاة والسلام. وكان إذا رأى من بعض أصحابه رضي الله حرص على المساكين وحرص على إطعام الطعام كان يثني عليهم عليه الصلاة والسلام ويشكرهم على أفعالهم هذه، حتى أن الناس يبادرون إلى هذا الشيء، ولأن الإنسان يشكر على هذا والكريم يحبونه الناس ولو ما طالهم منه خير، لأنه فعله مع الناس يحبب الناس إليه. ولذلك يقال كرم الرجل يحببه إلى أضداده وبخله يبغضه إلى أولاده. فكون الإنسان كريم يحبونه الناس ولو ما أحسن إليهم، لكن إذا رأيته يحسن إلى فلان وإلى فلان أحببت لهذه الخصال الحميدة ولو ما نالك منه شيء. وإذا كان إنسان بخيل يقتل على أولاده وكذا بخيل الضيوف وكذا فأتكره لهذه الحالة ولو أنه ما بخل عليك ولا بينك وبينه علاقة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يظهر الثناء على أهل الكرم وعلى أهل العطف على الفقراء وعلى أهل العطف على المساكين، ينبغي أن يثنى عليهم لأن هذا فيه تشجيع لهم وفي شكر لهم على فعلهم. نعم. وكان لا يأنف من مواكلة أحد صغيرا كان أو كبيرا. نعم، كان النبي عليه الصلاة والسلام ما يستأنف أنه يأكل معه الطفل أو يأكل معه الأعرابي أو يأكل معه أي أحد، لا، ما كان يستأنف صلى الله عليه وسلم ولا كان يترفع على الناس، بل ربما أتى الطفل الصغير مثل عمر بن سلمة ويأكل مع النبي عليه الصلاة والسلام وهو طفل صغير تتسيش إيده في الصحفة كذا وكذا يروح بيده هنا وهنا ويقول النبي يا غلام سم الله وكل مما يليك، فيعلمه النبي الآداب ويخبره وهو بزر يأكل مع النبي. كذلك الجارية تتكلم مع النبي عليه الصلاة والسلام وأكلت، وكذلك العربي يأكل معه. فكان النبي عليه الصلاة والسلام ما يستأنف إنه يأكل معه الصغير أو الكبير أو أي كان عليه الصلاة، فهذا من خلقه لأنه أعطاه الله الخلق العظيم الخلق الكامل في الحسن. حرا أو عبدا، ويأمر بالأكل باليمنى وينهى عن الشمال ويقول إن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. نعم، هذا من آداب الطعام أن يأكل الإنسان بيمينه، لأن النبي قال سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فمن آداب الطعام أن تأكل باليمين ولا تأكل بالشمال، لأنك إذا أكلت بالشمال فقد تشبهت بالشيطان، لأن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، فلا يجوز لنا أن نأكل بالشمال، بل المستحب والأفضل بل والواجب أن الإنسان يأكل بيمينه كما كان النبي يفعل، وكما كان يعلم أصحابه، وكما ينهى عن مشابهة الشيطان بالأكل بالشمال، فيأكل بيمينه ويشرب بيمينه ويتناول بيمينه ويصافح بيمينه، لأن اليمين مجهولة للشيء اللي فيه تكريم، أما الشمال فهي بعكس ذلك. نعم. ويقول إن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، ومقتضاه تحريم الأكل بها. نعم، وهو صحيح، لأنه نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، وأخبر سبب النهي أن مشابهة الشيطان. ما دام النبي عليه الصلاة والسلام نهانا أن نتشبه، فما نهى عنه فهو محرم، فنهانا أن نتشبه بالشيطان بالأكل بالشمال، كما نهانا أن نتشبه باليهود والنصارى بحلق اللحى فهو محرم، لأن النبي قال لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى، ونهانا أيضا أن نتشبه بالحيوانات في الصلاة أو في غير الصلاة، إقعاء كإقعاء الكلب، أو بروك كما يبرك البعير، أو نكر كنكر الغراب، فنهانا أن نتشبه بالشيطان أو أن نتشبه بالكفار أو أن نتشبه بالحيوانات، نهانا عن هذا سواء في الصلاة أو في غير الصلاة، نهانا أن نتشبه بهذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان في غاية الأداب وفي غاية الحسن، وكان لم يدخر وسعا عن أمته في كل صغير وكبير أن يبين لهم ويوضح لهم حتى آداب الأكل، آداب الشرب، آداب المشي، آداب الدخول الحمام، آداب الخروج من الحمام، آداب الوضوء، كل هذا. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان عليه الصلاة والسلام يترك شيء إلا ويوضحه لأمته صلى الله عليه وسلم. وأمر من شكوا إليه أنهم لا يشبعون أن يجتمعوا على طعامهم ولا يتفرقوا، وأن يذكروا اسم الله عليه، وروي عنه أنه قال. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: سبق لنا أنه كان من هديه صلى الله عليه وسلم التسمية على الطعام، وأنه أمر بذلك صلى الله عليه وسلم، وأخبر أن من أكل ولم يسمي أن الشيطان يشاركه في طعامه وفي شرابه وفي غير ذلك، فلا بد من التسمية لأنها تطرد الشيطان. ثم إنه صلى الله عليه وسلم لما شكى إليه بعض الناس أنهم يقدمون الطعام ولا يشبعون ما يكفيهم، وربما ظنوا أنه يكفيهم ثم يأكلون ولا يكفيهم ما يشبعهم الطعام الذي هيئوه، فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يجتمعوا على الطعام، أن يأكلوا جميعا، فهذا تحصل فيه البركة، كثرة الأيد على الطعام مما يبارك فيه. وأمرهم أيضا ألا ينسوا التسمية، أن يسموا، فإذا اجتمعوا وذكروا اسم الله سبحانه وتعالى فهذه من أسباب البركة التي يبارك فيها بالطعام ويبارك فيها بالعمل المشترك، لأنه أي عمل يشترك فيه اثنان فأكثر، فالله سبحانه وتعالى إذا صلحت نياتهما سواء في الأكل أو غيره أن الله يبارك لهم في ذلك. ولذلك جاء في الحديث الآخر عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه. فإذا اشترك اثنان في أي عمل من الأعمال فالله سبحانه وتعالى معهما، ومن كان الله معه انتصر وبارك الله له في مزاولته من عمل. فأمرهم النبي أن يجتمعوا لهذا لأن الله سبحانه وتعالى يبارك لهم فيه، وأن يذكروا اسم الله لأن الله أمر بذلك، فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، فلا بد من ذكر اسم الله سبحانه وتعالى عند عمل الطعام وعند الابتداء وعند الأكل وعند ذبح الذبيحة، وعند كل، فلا بد من التسمية، لأن كل هذا يبعد الشيطان ويطرده الشيطان، لأن أي عمل دخل فيه الشيطان نزعت بركته. فأمرهم النبي أن يجتمعوا، وهذا فضيلة، وأن يذكروا اسم الله كلهم، ولا يكتفى بأن يسمي واحد منهم كلهم يذكر اسم الله سبحانه وتعالى، فهذا أقرب للبركة وأقرب أن الله سبحانه وتعالى يبارك لهم في طعامهم حتى يشبعوا كلهم. نعم. وروي عنه أنه قال: أذيبوا طعامكم بذكر الله عز وجل والصلاة ولا تناموا عليه فتقسو قلوبكم. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام: أذيبوا طعامكم، يعني خلوا طعامكم إذا أكلتموه يذاب، يعني يتمرى ويذهب في العروق ويذيب في الجسم، وأنتم بذلك تذكرون الله حتى أنه يحصل فيه البركة ويحصل فيه النافع، ولا يغفل الإنسان عن ذكر ربه، لأن هذا إنما حصل بنعمة الله وبإحسانه وبقدرته. ثم أيضا ما هو المسألة مسألة الطعام أنه حضر وأنك أكلته بس وانتهى، لا، هناك أمور أخرى يهيئ الله، يجعل الله فيه بركة عندما تأكله، ويسهل الله هضمه عليك، ويمشي في العروق وينفع جسمك وتسلم من ضرره، لأنه يعني ربما أحيانا ربما ضرر الطعام نفسه وإن أكلت يحصل فيه ضرر. فهذا ذكر الله سبحانه وتعالى والتعلق بالله وشكر الله مما يحصل فيه البركة، ومما يجعله يتمر بسهولة، وبعد ما يقلبه الله سبحانه وتعالى بحكمته دما يذهب في العروق ويذهب في الجسم وينفع الجسم، ويكون عامر بذكر الله، لأنه قال أذيبوه يبي يذوب، لكن يما يذاب بالذكر والتسبيح وعمل الطاعات لله سبحانه وتعالى، أو يذوب والعياذ بالله بعمل المعاصي، أو يذوب بالكسل والحرمان من أي عمل من الأعمال. النبي قال: أذيبوا طعامكم بذكر الله يبارك لكم فيه. نعم. أذيبوا طعامكم بذكر الله عز وجل والصلاة ولا تنام. الصلاة يعني يراد بها الصلاة المعهودة، إن الإنسان يكثر من النوافل، لأن هذا الصلاة من أفضل العبادات، الصلاة من أفضل العبادات، لأن الله يقول: واستعينوا بالصبر والصلاة، فأمر بالاستعانة بالصبر كما أمر بالاستعانة بالصلاة، فهذه بالصلاة. وقد يراد أيضا بالصلاة الدعاء، يعني اذكروا الله وادعوا الله واسألوا الله البركة، لأن الصلاة يراد بها شيئان: يراد بها الصلاة المعهودة ذات الركوع والسجود، ويراد بها أيضا الدعاء، كما قال سبحانه: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، أي أدعو لهم إن دعاءك سكن لهم. فيراد بالصلاة الصلاة المعروفة التي هي ذات ركوع وسجود، وكذلك أيضا يراد به الدعاء، أن الإنسان يلتجي إلى الله، ولذلك سميت الصلاة صلاة لما اشتملت عليه من الدعاء. فينبغي فالنبي أمرنا بذلك، أن الإنسان يذيب الطعام بذكر الله وبالصلاة، وكذلك يدخل فيها الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، فيذكر الله ويدعو الله ويصلي على نبيه ويكثر من النوافل والطاعات والصلاة، لأن الصلاة من أفضل الأعمال. نعم. ولا تناموا عليه فتقسو قلوبكم. نعم. ولا تناموا، الإنسان يأكل الطعام ثم يعمل فيها أي طاعة، لا يذكر الله ولا يسبح الله ولا يستغفر الله ولا يصلي ما تيسر له، ينام ويأكل ثم يقوم وينام ويأكل، هذا يسبب قسوة القلوب ويسبب عدم الإقبال على أعمال الآخرة. ينبغي للإنسان أن يكون نشيطا، ولذلك نشيطا في ذات الله، نشيطا في دعواته، نشيطا في صلواته، نشيطا في ذكره فيما يتعلق بربه سبحانه وتعالى، وإذا ترك ذلك قسى قلبه، لأنه ما يحصل فيه المواعظ ولا يحصل فيه التذكر، لأن الذكر مما يحصل للقلب الطمأنينة ويحصلها الخشوع والذكر، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فيحصل الطمأنينة للإنسان. ثم إذا ذكر الله مما يطرد الشيطان، وإذا أبعد الشيطان عنك فأنت استعنت بذلك على طاعتك وعلى عبادتك، وإذا مثلا تسببت إلى عدم الذكر وعدم الاستغفار والكسل، فإن الشيطان يسول لك، والشيطان أيضا تكون عنت على نفسك، ثم هذا يثبك عن الطاعات بزيادة. فهكذا ينبغي للإنسان أن يمتثل أمر النبي عليه الصلاة والسلام. وأحرى به أن يكون صحيحا، والتجربة تشهد به. نعم. المصنف رحمه الله يقول الحديث هذا، وإن كان أنه يعني مثلا فيه ما فيه، ولكنه قريب من الصحة، والتجربة تشهد لذلك، أن الإنسان الذي يستعين على ما أنعم الله به عليه من مأكل ومشرب وملبس يستعين على طاعة الله يكون طيب النفس، مرتاح البال، مرتاح الضمير. وإذا كان الإنسان يأكل ويشرب وتجد لا يذكر الله سبحانه وتعالى وتأكل ما يذكر نعمة الله عليه بهذا ويحمد الله ويشكر عليه، أو ربما أنه تقال للشيء هذا، أو ربما أنه يرى أنه ما جاءه إلا كده تعبه أمله، فهذا معناه أنه ما شكر هذه النعمة. والله سبحانه وتعالى يقول وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فمن كفران النعمة عدم القيام بما يجب عليك من أمر الله سبحانه وتعالى والاستغفار. نعم. في الختام تقبلوا تحيات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.